فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما بعد الهداية إلى السبيل المستقيم إلا الهداية إلى سبيل الجحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال رحمنا الله وإياه: إن قلت إن الله أخبر في غير موضع أنه لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين ونحوهم والواقع أنه هدى كثيرا من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين مع أن قوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدا، فالجواب أن الذي أخبر أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب، فإنها إذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فإن هذا لا يتغير ولا يتبدل. قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وغير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى. وهؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لا يهديهم لكونهم لا يصلحون للهداية ولا تليق بهم، فلو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهم الذين مردوا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى. وأما من سبقت لهم من الله الحسنى فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جرى، فإنه تعالى هدى كثيرا من أئمة الكفر المحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين، والله عليم حكيم. فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة، والذين هداهم هم الذين سبقت لهم منه الحسنى، فصار النفي واقعا على شيء ووقوع الهداية واقع على شيء آخر، فلم يحصل تناقض ولله الحمد. وقد كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب مقادير كل شيء. فإذا قدر أن هذا الرجل كان شقيا ثم هداه الله، قد كتب الله أنه يشقى ثم يهتدي، وكذلك العكس. وما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. قال رحمه: ولا حجة للعاصي على عصيانه. فإذا كان الإنسان يعصي الله ويظلم يقول: ما دام أن الله لو قدر الله لي الهداية لاهتديت، ولو قدر لي السعادة لسعدت، ولو قدر لي كذا لفعلت. فنقول: ما الذي أدراك أن الله عز وجل كتبك من أهل الشقاء أو من أهل السعادة؟ لماذا لا تقدر أن الله تعالى كتبك من أهل السعادة في الدنيا؟ أرأيت لو حصل عرض وظيفي، وظيفة، لماذا تجد أن الإنسان يسعى إلى تحصيلها؟ لماذا لا تقدر، تقول لماذا لا تقدر في نفسك أنك لن تقبل في هذه الوظيفة، ومع ذلك تذهب وتقدم وتفعل الأسباب للحصول على هذه الوظيفة؟ إذن في حق الله قدر نفسك أن الله عز وجل كتبك من المهتدين، وافعل الأسباب التي تكون سبباً لهدايتك، وستجد أن الله عز وجل يهديك إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. نعم. قال رحمنا الله وإياه: سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من سيم الأخيار. ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم، هذه فائدة مهمة. سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، فكون الإنسان يدفع عن نفسه التهمة هذا أمر مطلوب، ولا يعتمد أنه من أهل التقى ومن أهل الصلاح، بل ربما اتهم. هذه الآية تدل على ذلك. ومما يدل عليها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه لما خرج يشيع صفية قال: على رسلكما إنها صفية. فقالوا: سبحان الله،